إمامنا ومولانا أمير المؤمنين. صلوات الله وسلامه عليك. ولا يستحين أحدكم إذا لم يعلم الشيء أن يتعلم، ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. أذب النفس بالعلوم لترقى واترك الكل فهي للكل بيت، إنما النفس كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت، فإذا أشرقت فإنك حي وإذا أظلمت فإنك ميت. كما وأن جسم الإنسان يحتاج إلى غذاء، الروح والنفس تحتاج إلى غذاء أيضا. غذاء الجسم الأكل والشرب، هذا الغذاء الجسماني عبرنا عنه، والغذاء الروحاني هو عبارة عن العلم، عبارة عن المعرفة، عبارة عن الكمال. يطلب الإنسان الكمالات، يطلب العلوم، الأحكام الشرعية وعلم الأخلاق، علم الاجتماع، العلوم هذه مطلقا، هذه يعبرون عنها شنو؟ غذاء روحاني. ولهذا يجعلون الآباء اثنين، أب روحاني وأب جسماني. الأب الجسماني هو الذي يربي الجسم مثل الأم مثل الأب، فقط ذول يربون الجسم الإنسان، يعني يزودوه بالأكل، ينطوه أكل شريب وسائل الرفاهية وسائل الراحة، يهيئوها إليه حتى ينمو جسم هذا الولد أو البنت. ولكن العالم يعبرون عنه بالأب الروحاني. ليش يعبرون عنه بالأب الروحاني؟ لأنه يربي الروح، والإنسان في الواقع والحقيقة بروحه وبنفسه لا بجسمه ودمه ولحمه. إنما يقال للإنسان إنسان مو بواسطة اللحم والعظم والجسم، وإنما يقال له إنسان فيما إذا كان عنده علم، عنده معرفة، يعرف شيء من أحكام الدين، يعرف شيء من مسائل الدين، يعرف شيء من الشريعة الإسلامية، هذا يقال له إنسان. إذا عرف شيء من أحكام دينه، إذا عرف شيء من صلاته من صومه مما يخص الواجبات الإسلامية، إذا اطلع عليها وتعلمها وتعرف عليها، هذا يقال له إنسان. وإلا بالجسم واللحم والعظم والجلد ما يقال له إنسان. ليش؟ لأنه كل حيوان من الحيوانات، الحيوانات التي تدب والحيوانات التي تزحف والحيوانات التي تطير في الجو، هاي كلها عبارة عن لحم وشحم ودم وعظم، هم موجود عندها. الحيوانات اللي نأكلها جسم ولحم وعظم ودماغ، هم أكو عندها. فيقال لها إنسان ما يقال لها إنسان. فالإنسان مو باللحم والعظم والجلد، لا، وإنما الإنسان بالعلم والمعرفة، بالعقل والشعور وطلب الكمال وطلب المعارف وطلب الآداب، يقال له إنسان. لهذا تشوف إذا كان واحد مو مؤدب، واحد إذا كان مو مهذب، يقول ليش تصير حيوان؟ يعني أنت مو إنسان. الإنسان يلزم أن يكون مؤدبا، الإنسان يلزم أن يكون مهذب، بيش يتهذب الإنسان؟ يتهذب بالعلم. لهذا يقول ابن سينا: هذب النفس بالعلوم لترقى واترك الكل فهي للكل بيت. والله جل وعلا ضمن للعالم المال وضمن لهم الأكل والشرب، لكن ما ضمن لهم العلم. أمرنا الباري جل وعلا بطلب العلم، يكون احنا نروح نطلب الأحكام الشرعية، المسائل الدينية، المعارف الأخلاقية، احنا يكون بنفسنا نروح نتطلبها. تكفل لنا بالرزق ولم يتكفل لنا بالعلم، وإنما أمرنا بطلب العلم. قال: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. وإذا طلب الإنسان العلم راح لأجل أن يتعلم له مسألة من المسائل الدينية، حكم من الأحكام الشرعية، مما يخص صومه، مما يخص صلاته، مما يخص الأشياء الطاهرة، مما يخص الأشياء النجسة، مما يخص الحلال الحرام، رجل أو امرأة، إذا طلع الإنسان من بيته ونوى على أنه أنا رايح إلى الحسينية أو رايح إلى المسجد أو رايح إلى الصحن أو إلى الحرم لأجل أن أتعلم لي مسألة واحدة، منذ أن يتحرك الإنسان من مكانه من ساعة اللي نوى إلى أن يصل إلى ذاك العالم، إلى ذاك الواعظ، إلى ذاك الطلبة، إلى ذاك الشخص المؤمن، مو شرط واحد مؤمن على كل حال لا يسمعه وقاله، لكن يعرف مسائل شرعية، يعرف الأحكام الدينية، تروح تسيره ماكو مانع، تعتمد عليه، اسأل من عنده. فأنت من حين ما نويت ببيتك وطلعت من حوشك إلى أن توصل يمه، إلى أن تسأل، حسنات تكتب إليك وكأنما أنت جالس على أجنحة الملائكة. لماذا؟ لأنك ما خرجت إلا لأجل طلب العلم، ما خرجت إلا لأجل طلب مسألة واحدة. من جلس عند العالم لحظتين وتعلم منه مسألتين بنى الله له جنتين. إلى منزلتين، إلى جنتين يوم القيامة، لأنه ما خرج إلا لأجل طلب مسألة من المسائل الشرعية، حكم من الأحكام الدينية. ولهذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ولا يستحين أحد منكم إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. شوف ذول العلماء الآن يضحون بنفوسهم، يضحون بطاقاتهم، ويضحون بجهودهم، منهم من ابتلى بالعمى مثل فضيلة السيد رحمة الله عليه، هذا الراحل العظيم، هذا السيد الجليل العلامة المرحوم سيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه، هذا لكثرة طلبه للعلم وانهماكه في طلب العلم أدى ذلك إلى ذهاب بصره، حتى بصره راح من عنده. وكان في الواقع والحقيقة من الأعلام المبرزين في حياة المرحوم السيد، أنا من عنده سمعت الكلمة على أنه محل الوثوق ومحل الاعتماد قبل أن يقلد السيد مرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه. هالشخص هذا كان مخلد وكان موضع ثقة وموضع اعتماد كان للمرحوم السيد مرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه، يقول: أعتمد تمام الاعتماد على أعلميته إلى هذه الدرجة. ولكن يا للأسف العلماء عندنا مجهولين القدر إلى أن يموتون، فإذا ماتوا ذاك الوقت نعرف قدرهم، وهذه ما فيها فائدة، وإنما يلزم أن نقدر العلم ونقدر العلماء في حياتهم ما زالوا موجودين، نعتز بوجودهم تمام الاعتزاز، وندعو الله جل وعلا بأن يبقي بقية العلماء وبقية المجتهدين، لأنه إذا مات العالم معناه قضي على ذلك العلم الذي كان يحمله، علم كذلك يقضى عليه. ولهذا جاء في الخبر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله جل وعلا لا ينزع، لا يقبض العلم انتزاعا، مو ينتزع البال جل وعلا العلم ويسيبه من العالم، لا، وإنما يقبض العلماء. فإذا قبض العلماء معناه العلم كذلك أيضا هم قبض، فعند ذلك يقول صلى الله عليه وآله: يسود الناس جهال، يعني ما عندهم شيء من العلم، يسود الناس جهال، فعند ذاك يظلون ويظلون، هم ضالين، وكذلك اللي يتبعهم أيضا هم ضال، هم راح يظل. ويخاف علينا من أن نبتلى بهكذا عصر وبهكذا زمن والعياذ بالله. ونسأل من الله جل وعلا أن يبقي لنا بقية العلماء العاملين ذخرا بمحمد وآله الطاهرين حتى يخرج لنا وليه المنتظر وهو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. فعلى الإنسان أن يطلب العلم. ليش الباري جل وعلا أمرنا بطلب العلم؟ وهكذا النبي وهكذا الأئمة. شنو السر؟ السر مثلا إذا مات العالم وبقي العالم في جهل، إذا ماكو عالم وماكو مجتهد اللي يأخذ الإنسان منا المسائل الدينية الأحكام الشرعية، فعلى الأقل الإنسان هو متعلم. فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ليس سهل الإنسان أي روح يتعلم يومية مسألة واحدة يومية، فرد مسألة واحدة من السنة كبرت 360 مسألة، يعني أصبحت عندك كمية من المسائل كل سنة 360، اعرف مدة 5 سنين يصبح هذا فاهم، يصبح عالم الإنسان. خلي لي يقرأ، خلي لي يكتب يومية يسأل لفرد مسألة واحدة. وإذا استمر الإنسان على يومية مسألة، إذا مات تدري هذا شنو حكمه؟ إذا نوى الإنسان هيك نية وطبخها يومية يقول أنا ألتزم، أنا أروح إلى العالم أسئله فرد مسألة أتعلمها يومية، أتعلم مسألة واحدة مما يخص مسائل الصلاة، مسائل الصوم، مسائل الحج، مسائل الزكاة، مسائل الخمس، مسائل الطهارة، النجاسة، المحرمات، الواجبات، لن يتعلم يومية مسألة ينوي مستمرها. فرد يوم السماء حضر ذاك شيء آخر. فإذا مات شيعته الملائكة هيك إنسان. زيادة على ذلك إذا مات مات مغفورا له، الله جل وعلا يغفر إليه. ليش؟ لأن هذا مات في طلب العلم. لذلك يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الشعر المنسوب إلى ففز بعلم ولا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هذا اللي يطلب العلم، يطلب المسائل الشرعية، الأحكام الدينية، هذا مو ميت وإنما حي. ألا وإن الطيور وجميع الموجودات وحتى الحيتان في البحار تستغفر لطالب العلم. إذا تروح تطلب العلم الملائكة تستغفر إليك. والله جل وعلا ما أمرنا بطلب العلم إلا وأوجب على العلماء أن يعلموا، أوجب على العلماء قال علموهم، حتى جاء في تفسير هذه الآية وهو قوله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر. البالي خاطب النبي يقول السائل لا تنهره. قيل المراد بالسائل هو الذي يسأل بالكف، وقيل المراد بالسائل وأما السائل فلا تنهر، يعني لا تنهر طالب العلم. إذا إجاك واحد يتعلم من عندك شيء من الأحكام الشرعية، من المسائل الدينية، من العلوم الأخلاقية، من العلوم الاجتماعية، ليكون تنهر تقول له ما أعلمك، لا بل علمه. ألزم الله الأنبياء وأوصياء الأنبياء بأن يعلموا الناس العلوم الدينية، الأحكام الشرعية. هذا الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه ما جاء من أرض المدينة إلى أرض العراق إلا لأجل من؟ إلا لأجل بث الأحكام الشرعية، إلا لأجل بث الوعي الإسلامي ما بين هذا المجتمع وهو مجتمع العراق ذلك اليوم اللي كان بعيد عن التعاليم الإسلامية. جاء لينشر العلم، جاء لينشر الأحكام، جاء ليبلغ رسالة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال إني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما أخرج لطلب الإصلاح ما بين أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. يقول لأجل هالغاية هذه ولأجل هالغرض أنا أجيت إلى أرض العراق، وإلا مو جاء يقول لأجل كنوز موجودة هنا في العراق وأريد استخراجها، أو أنه أكو نفط وأريد أتولى توزيعها، أو أنه أراضي العراق أريد أوزعها على أهل بيتي وأصحابي، أو أنه جاء لأجل إمارة ولأجل سلطنة ولأجل رئاسة ولأجل زعامة، لا، وإنما جاء لطلب الإصلاح ولنشر العدل والعدالة ولنشر الصلاح والإصلاح ولرفع ودفع الظلم والاستبداد من بين الأمة الإسلامية، ولأجل أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. زيادة على ذلك كله قال أنا إذا أجيت إلى أرض العراق أنقتل بالعراق، وأنا أريد أن أنشر الإسلام وأنشر الأحكام ما بين من؟ ما بين العالم، فأتمكن أن أنشرها بالعراق، فإذا انقتلت بالعراق منه اللي ينشرها بعد في سائر أنحاء العراق وخارج العراق؟ فلا بد أن أخذ وياي نساء، يكون أخذ بناتي وأخذ أخواتي وأخذ عائلتي حتى تبلغ أيضا سائر العالم. فجاء بزينب وجاء بأخواته وبناته، وإذا بهن أصبحن يدوينه بخطبهن وبكلماتهن وبمواعظهن وإرشادهن مرة بالكوفة وأخرى بالشام، وهكذا طيلة الطريق ما سكتن بنات رسول الله، بل كن يبلغن ويعظن ويرشدن ويوجهن. انظر إلى هذه العقيلة زينب سلام الله عليها وإلى خطبها المدوية، وانظر إلى كلمات الإرشادية، وانظر إلى وعظها النافع بالنسبة إلى العالم. وإن تراكمت عليها المصائب من كل جانب ومكان، لكن ما أشغلتها المصائب عن تبليغ الرسالة المحمدية، عن أداء واجبها الديني واجبها الإسلامي. فالسيوف مرة تأتي على من تأتي، على جسد أخيها الحسين، وتنادي أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالسوط آيا لما أضلعي أرضيت تعلوني سيايا طبن الخنايا، وأنا العزيزة قد أضايا الربي الظنا، قل لي فديتك ليتعايا أجلا الفنا. فأجابها من فوق شايقة القنا، قضي القضاء بما جرى يا فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت آيا أصنع في حمايهم، فاصنعي نايا يا عدد خويا أنا بعين لباري لك عيالك بروحي لسجد لك أطفالك، ويلي والموت لا يرضى بدالك خويا، نحن تركنا يا يا يا ويا يا يا فدالا يا ويا يا يا نادت خويا يا حسين والبين، وركبنا يا خويا رشبة الذل، والاطفال طول الدرب تعول يقولون عما نريد ننزل ونقعد سوي عبك سر الظل. ويل ترى ارواحنا من الحرمة تحمل خويا، انا قلت وعلي غربة والكيل، ويلي وداري يا خويا تعلم بحالي، وداري انا شاجف عن يتامكم، وداري سمية دورها تزهي وداري عقبكم يا اخوتي ظلت ادخلي تلو يؤذوا ببعضها ولكم نساء تلتجي لنسائي ما كنت احسب ايهون عليكم ذلي وتسيري الى الطلقاء. إلهنا تقبل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن قبولك، وادفع عنهم وعن جميع المسلمين بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.